إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء القرآني الجديد مع حلقة جديدة من برنامجكم اقرأوا القرآن. نرحب معا بشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. إخوتنا إخوة الإيمان، توقفنا في اللقاء الماضي مع حضراتكم في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 27 بعد 100 من السورة المباركة، واليوم نتعلم التلاوة الصحيحة للآيتين 28 بعد 100 والتاسعة 29 بعد 100 من السورة المباركة. نستمع بداية إخوة الإيمان إلى تلاوة الآيتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ، نود أن نتعرف على أحكام التجويد وكيف نتلو هذه الآيات المباركات كما استمعنا إليها من المصحف المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقوله تعالى ربنا وجعلنا تفخم الراء وصلا ووقفا لكونها مفتوحة، وتمد الألف بعد النون من قبيل المد الطبيعي وصلا ووقفا مع قلقلة الجيم لسكونها، وتظهر اللام لوقوعها قبل النون وتسمى بلام الفعل. هكذا ربنا وجعلنا مسلمين. مسلمين لك الياء ساكنة بعد فتح فتمد من قبيل مد اللين. هكذا ربنا وجعلنا مسلمين لك. ومن ذريتنا إخفاء حقيقي لوقوع الذال بعد النون الساكنة مع مراعاة الغنة مرققة، وترقق الراء وصلا ووقفا لأنها مكسورة. هكذا ومن ذريتنا أمة مد منفصل لانفصال الهمز عن حرف المد، وفيه لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية التوسط بمقدار 4 حركات أو فويق التوسط بمقدار 5 حركات. هكذا ومن ذريتنا أمة مسلمة. أمة ميم مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين هكذا. ومن ذريتنا أمة مسلمة. أمة مسلمة إدغام بغنة لوقوع الميم بعد التنوين هكذا. أمة مسلمة. مسلمة لك إدغام بغير غنة لوقوع اللام بعد التنوين هكذا. مسلمة لك. وأرنا مناسكنا، الراء هنا مكسورة وهي متوسطة فحكمها الترقيق وصلا ووقفا مع مد الألفات بعد النون مدا طبيعيا بمقدار حركتين وصلا ووقفا هكذا. وأرنا مناسكنا. وتب علينا، الباء هنا ساكنة فحكمها القلقلة هكذا. وتب علينا. علينا إنك مد منفصل وفيه لحفص أربع أو خمس حركات، وتغن النون المشددة بمقدار حركتين هكذا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أنت إخفاء حقيقي لوقوع النون الساكنة قبل حرف التاء مع بقاء الغنة مرققة هكذا. إنك أنت التواب الرحيم. التواب الرحيم لام أل هنا مدغمة، ورأس الآية عند كلمة الرحيم إجماعا، والوقف عليها من قبيل الوقف التام، ويجوز في حال الوقف على هذه الكلمة سبعة أوجه. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على هذه الأوجه. هذه الأوجه هي القصر والتوسط والإشباع مع السكون المجرد، ومثل هذه الأوجه مع الإشمام، فتصير الأوجه ستة أوجه. أما الوجه السابع فهو القصر مع الروم. ننتقل معا إخوة الإيمان إلى الآية 29 بعد 100 من سورة البقرة. فضيلة الشيخ، قوله تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا، تفخم الراء وصلا ووقفا لكونها مفتوحة، وتمد الألف بعد النون، وكذا الياء بعد الفاء والواو بعد السين من قبيل المد الطبيعي وصلا ووقفا هكذا. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. نريد فضيلة الشيخ أن نتذكر مع الإخوة المستمعين تعريف المد الطبيعي. المد الطبيعي هو المد الأصلي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب من أسباب المد الفرعي كالهمز أو السكون، بل يكفي فيه وجود حرف المد أو اللين. وضابط المد الطبيعي ألا يقع بعد حرف المد أو اللين همز ولا سكون، مثل قول الله تعالى قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. نريد أن نتعرف أيضا فضيلة الشيخ على أقسام المد الطبيعي. ينقسم المد الطبيعي إلى قسمين، الأول المد الطبيعي الكلمي، والثاني المد الطبيعي الحرفي. نريد أن نتعرف أيضا فضيلة الشيخ على المد الطبيعي الكلمي والحرفي. المد الطبيعي الكلمي هو ما كان موجودا في كلمة، نحو ينادونك فسيكفيكهم الله، ولأجل هذا سمي كلميا. وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يكون هذا المد ثابتا في الوصل والوقف، ويستوي في ذلك ثبوت حرف المد في خط المصحف الشريف في نحو قال يقول قيل كان وهكذا، أو محذوفا منه نحو يا بني، يا قوم، يا نوح، يا هود، وهكذا. القسم الثاني أن يكون ثابتا في الوقف دون الوصل، وله صور متعددة، منها الوقف على الألف المبدلة من التنوين في الاسم المقصور مطلقا، مثل هدى، مصلى، قرى، وهكذا. وكذلك الألف المبدلة من التنوين وقفا في الاسم المنصوب، مثل وكيلا، أفواجا، قيلا، وهكذا. ومنها الوقف على حرف المد المحذوف للساكنين، وهذا كثير في القرآن الكريم، سواء أكان ألفا أو واوا أو ياء، فالألف تكون للتثنية وغيرها. فالتثنية كالوقف على كلمة ذاقا من قول الله تعالى فلما ذاق الشجرة، وكالوقف على كلمة أدخلا من قول الله تعالى وقيل ادخل النار مع الداخلين، وهكذا. وتكون الألف أيضا لغير التثنية كالوقف على كلمة الأقصى من قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهكذا. والواو في نحو الوقف على كلمة قالوا من قول الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، وهكذا. والياء في نحو الوقف على كلمة حاضري من قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. القسم الثالث أن يكون ثابتا في الوصل دون الوقف، وله صور أيضا، منها صلة هاء الضمير سواء كانت واوا أو ياء، مثل قول الله تعالى إن ربه كان به بصيرا. أما في حالة الوقف فتحذف الصلة ويوقف بسكون الهاء باتفاق. ومنها أيضا الياء في نحو المحسنين، والواو في نحو الراكعون الساجدون، والألف في نحو التواب والعقاب، وهذا يكون في حالة الوصل. أما في حالة الوقف فيصير المد من قبيل المد الجائز المسمى بالعارض للسكون. المد الطبيعي الحرفي هو ما كان موجودا في حرف واحد من الحروف الهجائية، وهي حروف مخصوصة افتتح بها بعض سور التنزيل في نحو طه، وينحصر هذا المد في خمسة أحرف مجموعة في قول بعضهم حي طهر. قوله تعالى رسولا منهم، تنوين بعده ميم، فحكم التنوين الإضغام مع الغنة، هكذا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. منهم يتلو إظهار شفوي لوقوع الميم الساكنة قبل الياء مع مراعاة همس حرف التاء، هكذا منهم يتلو. قوله تعالى يتلو عليهم آياتك ميم ساكنة بعدها همزة، فحكم الميم الإظهار الشفوي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، لام ال هنا مظهرة في كلمتي الكتاب والحكمة مع مراعاة همس الكاف، هكذا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الحسن. إنك، النون هنا مشددة فحكمها الغنة بمقدار حركتين. أنت إخفاء حقيقي لوقوع النون الساكنة قبل التاء مع مراعاة الغنة مرققة، هكذا: إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الحكيم لام أل هنا مظهرة، ورأس الآية عند كلمة الحكيم إجماعاً، وحال الوقف على هذه الكلمة تمد من قبيل المد العارض للسكون. إخوتنا إخوة الإيمان، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام حلقة اليوم. أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.